أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الرابع عشر: من مسح مقيما ثم سافر إلى متى يجوز له المسح؟ وكذلك المسافر رجع من سفره إلى متى يمسح بعد الرجوع؟ إذا مسح المسافر على خفيه ثم صار مقيما فإنه يتم مسح المقيم، لا يتجاوز اليوم والليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للمسافر 3 أيام وليالهن، وأما المقيم فوقت له يوما وليلة، وهذا مسافر صار مقيما، فنقول له أنت صرت مقيما فلا يجوز لك أن تمسح مسح المسافر. وطائفة من أهل العلم قد نقلت الإجماع على ذلك، يعني مثلا سافر وفي سفره مسح أقل من يوم وليلة، كأن يكون مسح يوما فقط من غير الليلة ثم بعد ذلك صار مقيما، فنقول له أكمل على مسح المقيم، فإذا أكملت يوما وليلة اخلع وعليك أن تتوضأ. أما إذا مسح وهو مسافر ومسح يوما وليلة فصاعدا وهو في سفره ثم صار مقيما، نقول له مباشرة اخلع لأنك قد تجاوزت اليوم والليلة. وقد نقل في ذلك الاتفاق كما أشرت، وممن نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله. أما المقيم إذا سافر فقد ذكر العلماء أنه على حالتين: الحالة الأولى أن يلبس الخف بعد طهارة وبعد وضوء، ولكنه سافر قبل أن يحدث، قالوا إذن يمسح مسح مسافر ما دام أنه لم يبتدئ المسح، وهذا نقل فيه الاتفاق أنه يمسح مسح مسافر بالإجماع. الحالة الثانية: مسح على خفيه وهو مقيم ومسح أقل من يوم وليلة ثم سافر، فطائفة من أهل العلم ترى أن له المسح تمام 3 أيام ولياليهن، يعني يصير كالمسافر. لماذا؟ قالوا لأنه هو مسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المسافر 3 أيام، فله أن يتم المدة لظاهر هذا النص، وهذا هو الصواب، القول بأنه يمسح حتى يتم 3 أيام بليالهن. يكون قد مسح وهو مقيم، مثلا مسح لمدة يوم ولم يكمل الليلة ثم بعد ذلك سافر، فنقول له كمل هذه الليلة وزد إليها يومين بلياليهن، فتصير المدة 3 أيام بلياليهن. هذا هو الأرجح ويؤكده النص، يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، وهذا صار مسافرا. نعم.